بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وحان كدح جرني في سورة النساء، وحان كسوى هذلني تقوى الله سبحانه وتعالى ملك الاسفريد دبديد أقوانتا حدي ويرليهين هدي أي قبديهين با حقوق ذا إليهين الله إلاليه. سلو كليتو haddaan cadaalad loo sameyn kareynin gabdhaha agoonta ah oo dadkii awliyada u ahaa aynan u sameyn kareynin, waxaan soo aragnay inay nikaaxooda faraha ka qaadaan, haweenka kale oonan maaragtay agoonta ahayn inay guursadaan, haweenkaasna in cadaalad loo sameeyo. Haddii aynan haweenka laftooda oo laba iyo saddex iyo afar u guursadeen عدل أين نسمين كرينين قفك السداء إنو عدالة سمية، يعني ما ركتي كو أبكتهي إنو حل هوين كو قاب صدو، ثم إن هوين كاسي مهركو ذل سييو أيقا إسكاله حق إليه وي سيدونان وغو تصرفان. هدي أي نينك سيانا أما قيب كميدة أي سيان إني أبنان تايرو قادن كروبان سو أرقني. هذا آيدا وحن أركينا مالك قيمها أو ليها إسلام كوية لي إيادتك سوف هذا اللي يرهده إنا ننحولها قعنت اللوت لإمين. آيدا الله سبحانه وتعالى أرن كاسو كغور رميا كذب هدنا أغون تيبان أن نقن دونا أن أرك دونا لغا حد دونا كبعد دحلك هوينك يرقب دحلك إليهين يالغا ورمي دونا ودرسينا وكو أرك دونا كذب حدي دحلك دمعنا الحق لهين أي مادانا ماشي دحلك لبقي بسنة إن ما ركتين وحن لغا سيادتك عن دحلك وحبك لهين أينا وأرك دونا هدي ألا يرادو أغانت هدنا دردارا كيدي يا الله كورمي كذبنا آيات كي دحلك قصاب سنة أيو الله كورمي يا سبحانه وتعالى مركا الله حولي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الله حولها الضياء ذاتك ماركت مؤمنين تأه أيو رب سبحانه وتعالى الله الضياء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا حودي بننا أو حسيننا السفهاء كو عقل فضل أموالكم حوله نهودي بننا التي أمواشي يحوله جعل الله الله كيالي لكم إذنك أو إذنك كيالي قياما وحد كو استاكتان أو إذنك كدقي حولهاس دتك سفهاده هاو ديبينين ابو الله ليا سبحانه وتعالى مركا جعل ذا لبا مفعول اي قادتا مفعول كي هروا قوان يهي مفعول كي لباد وقيامنا ايو رب الشيقي مركي لسو قدر علماء وحي ليهين يعني جعلها الله لكم قياما هذا او ضمير كاس ماشا كجر غائبك ايا مفعول كي مارك كوباد وفي محل نصب يالا التي حوله جعل الله اي جعلها الله الله كيالي لكم اذنك واذنك كيالي قياما اي ما تقوم به معاشكم نلشين وحا اي كو استاكتو حوله ربي او كيالي سفهده او ديبنين وقعنته او قلنين انا سيسان اسكدائي warzuquuhum idinka rizqi siya, xoolaha u diidinina waxa ayagu ay lahaayeen rizqi ka siya, fiiha amwaashi rizqiga ka siiya, wax ka cunadoodii iyo maaragtay barashadoodii iyo kulli ka siiya waxay u baahnaayeen, waksuuhum marashadoodiina siiya, yacni labiskoodii siiya buu rabbi leeyahay subxaana watacaala. sidaasaa la leeyahay, laakiin ayaga gacanta xoolaha u diibinina. marka asufahaau waxaa la yidhaahdaa waa jamcu safiihin, safiih ayaa sufahaa lagu jamciyaa, waa hal markuu mufradka yahay safiiha la yidhahdaa, hal qof markuu yahay, markay badan yihiinna waa sufahaawi. waxaa loo jeedaa safiiha marka la tacriifiyo man laa yuxsinu tasarufa fi lmaali ima licadami caqlihi wima licadami rushdihi, saasay culammada ku tacriifinayaan. waxaa la yidhaahdaa safiiha waa qofka aanan xoolaha sida loo maamulaa garanaynin, aanan hagaajin karayn qaabka maamulka xoolaha loo maamulo, aanan aqoonin, kaasaa la yidhaahdaa. ama naqsi caqligiisa ku jiro oo caqligiisaan kaamil ahayn ayuu u maamuli karin, amase rushdigiisi iyo hanuunkiisi ama qano rashiid ma aha, oo maaragtay waa yacni safiih baa la yidhaha. kaasoo kale qofka maaragtay macaasida iyo meelaha aan munaasabka ahayn xoolaha ku bixiya rashiid ma aha. marka axadkaas ayaa safiih loo yaqaana. safiiha marka xoolihii gacantaha u gelinina buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waana laka reebay, waa nahyi wey. dadka waxaa lala hadlayaa awliyada dadka u ahoo sufahadaasi qaraabada u ah ama maaragtay yacni xukunka islaamiga ahayo oo muslimiinta xukunkooda gacanta ku hayo, dadkaas ayaa lala hadlaya, ha u diibina xoolihii dadka sufahada ah. marka halkaas ayay culummadu waxay ka qaataan fuqahada yacni waxa la yidhaahdo xajru safiih, maadadan xajru safiih la yidhaahdo oo fiqhiga ay ku qoraan kutubta axaadiista ku taallo, safiiha in laga xajriyo, laga manciyo inuu wax maamulo, waa laga maamulaa, waa laga celiya, waa laga mamnuucaa xoolaha inuu maamulo, baa safiiha laga celiyaa. xajrigaasay marka culummada ka qaateen. xajriga marka anwaac fara badan uu leeyahay, aqsaam fara badan, qaybo badan ayuu leeyahay. oo masal mar wuxuu noqon karaa qofkan xajriga lagu sameynayo loo diiday inuu xoolaha isticmaalo laga mancinayaay, ilmo yaruu noqon karaa, lisigarihii baa looga mancinaya, ilmahan xoolaba waalid looga dhintay, waa sakiir wey, tasarufkeedii ma yaqaano, ama asagaa iskale yacni si xoolaha kusoo galaanba xoolo uu leeyahay, in ilmaha yarka maadaama uu yaryahay tasarufka ma hagaajin kare, awliyadii inay qabato ay maamusho ayaa laga rabaa, waa laga celinayaa, wailaa ma yaqaana meesha ku bixinayo. midda labaad waxaa safiiha noqon karo oo xajriga lagu samayn karaa haddii qofka junuun uu ku jiro waali, qofka hadduu waashana waa laga mancinayaa oo waa loo diidaya, asagoo xoolihiisa waa laga maamulaya, isagaa laga maamulaya. waxaa kaloo xajriga geli karo oo qaybta saddexaad noqon karo qofka yacni tasaruf xun tasarufayo, maamul xun xoolaha maamulayo, ama naqsi caqliga ha jiro oo caqligiisa xoogaa khafiif ha iska noqdo, ama naqsi diiniya ha jiro oo diinkiisa naaqus uu yahay. haddii diinka uu naaqus yahay uusan garanaynin, waxaa dhici karta inuu macaasi u adeegsado. marka safiiha la yidhaahdaa isagoo kaamil, caqligiisa kaamil yahay, baa diinkiisii uusan kaamil ahayn oo naqsi ku jiraa, oo matalan macaasibu u adeegsanaya, khamradu ku cabayaa, zinuu ku samaynayaa, yacni wuxuu ku samaynayaa maaragtay qatlu nafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaqi, naf ilaahay oo xarimay ayuu in la gooyaba xoolihiisa ku dhiibayaa, waa safiih wa. yacni waxyaalaha soomaalida xoolaha ay ku bixisoo kaleeto, qabyaaladda ay ku bixiyo, reer hebel baa iska dhicinaynaa, muslim baa la laynayaa soo ma, qofka xoolaha ku bixiya waa safiih wa, waa in xajir lagu sameeyo, waa laga celiyo, laga mamnuuco weeyaan. kaasoo kale ilaa naqsi diiniya wey soo ma jeedi, kuwaasoo kalebaa la mid ah weeyaan. waxaa safiiha xajriga soo geli karo oo laga mamnuuci karaa qofka mufliska la yidhaahdo, qofka dayn intay qarqisay oo dayn maashaysay, xoolihiisii marka haddii la qaadaba deyntan aynan gudi karaynin waa safiih amal waa la xajirinaya waa laga joojinaya xoolaha hadday dadkii codsadaan deynta iska lahaa ay yidhaahdaan ninkan xoolahinaana la ka siiyo waa la joojin waxaa la yidhaahdaa waa xajr muflis qaadiga u gudbinayaan qaadiga marka ninkan xoolihii uu ka joojin sidaa darteed waxa weeye wuxuu noqonayaa maxjuur calayhi buu noqonayaa qof la celiyo buu noqonaya marka xoolaha in lagu ciyaaro ama meelan munaasab ahayn lagu bixiyaa sharcada islaamku marnama ogola weya sidaasaa marka ilaahay ugu tilmaamay allatii jacala allahu lakum qiyaama xoolaha ilaahay wuxuu ka dhigay qiyaam yacni maa taquumu bihi macaashu nnaas macaashu lmuslimiin ama dadka xoolaha waxa ay noloshoodu ku istaagto ayaa la yidhaahdaa haddii marka xoolihii wixii noloshaadii bani aadamka waxay ku taagnayd la daadaadiyo meelaan munaasab ahayn lagu bixiyaa waxa weeye wax islaamku ogol yahay ma ah waana shay aad iyo aad u xun weeyaan marka sidaa darteed waxaad ogtihiin adduunyada maanta nin walbaba waaqic ay tahay dhaqaalaha waxa laisku addoonsado adduunka maanta waa dhaqaalo wey dowladaha waad aragtay dowladii dhaqaalo weydo oo dhaqaalaheedu hoos u dhaco inay duntay halis u tahay waa baaba'aysa dhaqaalahay ku dhisan tahay kullamaa dowladdan dhaqaalaheedu uu kacana waxaa badanaayo yacni maaragtay dadka khubarada ay leedahay baa badanayo wax soo saarkeedaa badanayo horumarkeedaa zaa'id noqonayo waa wax shay mujaraba wey shay mujaraba wey marka sidaa darteed buu ilaahay ka tilmaamay ku tilmaamay yacni inay qiyaaman linnaasi inay xooluhu yihiin ayuu rabbi ku tilmaamay subxaanahu watacaala xaqiiqaduna waa sidaas weeyaan kullamaa ay ummaddaas xoolahaas sidii ahayd sidii xaqa ayd u maamusho ummaddaas waa hormaraysaa way kacaysaa yacni ummad noolay noqoni haddaynan xoolaha ilaahay siiyo siday ahayd u maamulinna waxa weeye halis ayay ku sugan taho waa adduunku ku dhammaanaya qofkaasi weeyaan sidaa darteed islaamku wuxuu dadka ku booriyaa xifdul amwaali wa cadamu tadyiicihaa xoolaha in la xifdiyo aanan la dayicin maalka inaan la dayicin ayuu islaamku dadka ku xatiya oo ku booriyaa walidaalika waad ogtiin salafkeena ridwaanullahi calayhim sida zamakhshari uu kasoo guurinayo fi kitaabi lkashaaf wuxuu leeyahay kaana salafu yaquuluun salafu saalix waxay dhihi jireen ay odhan jireen almaalu silaaxu lmu'min maalka waa hubka uu qofka muslimka ku dagaal gala wey almaalu silaaxu lmu'min bay odhan jireen qaarkood baa waxaa laga hayaa buu leeyahay uu ka soo guurinaya walaa an atruka maalan yuxaasibunii allahu calayhi khayrun min an axtaaja ila annaasi yacni fiiri siday maalku qiimihiisi u dareemi jireen qofka yacni dadkii salafka ahaa wuxuu yidhi mid ka mid aha wuxuu yidhi in aan xoolo ka tago xoolahaasoo berri ilaahay qiyaamaha igu xisaabiyo xoolo intaan ka tago ilaahay igu xisaabiyo yaa waxay ka khayr badan tahay iga khayr badan tahay inaan dadka u baahdo oo aan wax waraysto wax isiiya iraahdo soo ma jeedi in xoolo ilaahay igu xisaabinayaan adduunka uga tago yaa iga khayr badan inaan dadka wax su-aasho oon wax weydiisto hebel wax isii hebel wax isii aan iraahdo taasay iga fiican buu odhanaya sufyaan athawri raximahullah waa ninkaa muxadidka ah oo faqiiha oo aad taqaanaanu salafkii ka mid ah jabal min jibaal alxadiid ka mid ah yaa wuxuu dhihi jiray waxaa la yidhaahdaa bidaacu lahaan jiray ganacsi ganacsi buu samayn jiray xoolahu gadgadiin jiray oo ku shaqayn jiray waana muxadid waay waa shaqaysan jiray markaasaa la yidhi waa maxay shaqada aad ku jirto xoolahan keliya iyo xoolaha aad wadaa waa maxay dacwadii iyo yacni xadiidkii iyo wixii dhan uu wadaa wuu shaqaysan jiray marka xoolihiisu gadgadisan jiray markaasu wuxuu ku yidhi dadka ugu jawaabay lawlaaha latamandala biya banu lcabaas ilaa dowlacabaasi uu soo gaaray waqtigeedii ma ogtahay wuxuu yidhi haddaynan xoolahan hadda aan ka shaqaysanaya aynan jiri lahayn waxay iga dhigan lahaayeen yacni dowlacabaasiya banulcabaas mindiila iga dhigan lahay baalkaa tiishka la yidhaahdo ama maaragtay kitambaaga gacmaha lagu tirtirto kale istaraashada aa u naqaana taasoo kale iga dhigan lahaayeen waa igu tirtiran lahay laakiin xoolahaas aan gadgadista baa laygu qiimaynayaa oo diintaydii iyo dacwadaydii kulli aan u wataa buu leeyahay lawlaaha latamandala biya banulcabaas buu yidhi hadalkaasuu odhan jiray waxaa la yidhaahdaa oo kayr dad yacni sufyaan kayrkiisa laga wariyaa rag maaragtay salafkii ka mid a ayaa tijaaradiisii marka xoolihiisii soo u batay iyo markay arkeena waxay yidhaahdeen yaa fulaanu innahaa tudniika min addunyaa xoolahan aad wadaahay ood ka shaqaynayso adduunyada ku dhaweynaysaa baa layidhi, waa sidee aakharada waa kaasi fogeynaysaa. Markaasu wuxuu yidhi, laan adnatnii min addunyaa laqad saanatnii canha, buu adduunya way iga dhaweysay buu yidhi, waa run waa shaqaystay, laakiin haddana adduunka bay iga ilaalisay, xoolihii way iga ilaaliyeen. Sababtu waxa weeye, yacni tariiqii xaq ahayd uu adeegsaday, inuu ka xajinaayo, inuu jihaad ku galayo, inuu naftiisa kaga noolaanayo, inuu maaragtay khayrkii iyo wanaaggii uu ku samaynayo, amwaasha maaragtay khayr fara badanan u adeegsaday buu leeyahay, maaragtay way iga ilaalisay buu leeyahay. Waxay marka culimmadu yidhaahdaan, yacni waxay odhan jireen, ittajiruu waqtasibuu, tijaaro sameeyo, kasab sameeyo bay dhihi jireen. Maxaa yeelay fa innakum fii zamaanin ida ixtaaja axadukum kaana awala maa ya'kulu diinahu, yacni tijaaro sameeya oo kasbada bay dhihi jireen, shaqaysta. Maxaa yeelay waxaa ku dhex jirnaa bay leeyihiin, waxaad ku sugan tihiin zaban oo haddii qofka uu baahdo oo dad kale oo u baahdaa, shayga ugu horreeya cunaya ay diintiisa noqonayso, diintiisa cunaya, waxa ugu horreeya diinkiisa cunaya. Hadduu baahdo, yacni ninkan culimo uu yahay ama maaragtay nin diin la uu yahay, uusan isagu shaqaysanayn, inuusan wax isku filnayn, waxa weeyaan xaqba maba sheegi karaba, wuxuu xaq sheegi kara male, waa inuu marka been u sheegaa dadkii si uu xoolo u helo, waxaan diin ahayn inuu diin uga dhigo. Walidaalika waxaad arkaysaan dadkii salafkeenna ridwaanullaahi calayhim sidaasay ahayn, dad wada shaqaysto oo nin walbaaba nool yahay, ummaddana waxtara bay ahaan jireen, saasay ahaan jireen. Waagan dambe waxay waqti dambe midaa bilaabatay in culimmadu, dadka culimmada inay noqdaan caalatan calaa kayrihim, ay noqdaan oo dadka iska dul saarnaadaano habruu cambuulada meelaha ugu kariyaano, yacni saasoo kale bunka meelaha looga dubo. Waa dambe wadaadkaba nin shaqaystaba looma yaqaan soo ma, xataa hataa ninkii xoolo loo wadaad oo la arkay waxaa laleeyahay kan, yacni waaba lala yaabaya ninkan wadaadka ahoo shaqaysanaya muxuu yahay laleeyahay. Hadda mujtamacan qariiba buu ku yahay wadaad, wadaad shaqaysanaya yacni waa qariib. Soo kii maaratay idaha dadka ka cuni jiray iyo xoolaha soomaahan baa laleeyahay, kiid xoolaha dadka ka cuni jiray soo maaha, ma ahayn salafkeenna ridwaanullaahi calayhim say ahaan jireen. Abuubakar Sidiiq fiiri xoolihiisii, xoolihiisoo dhan buu wada keeni jiray oo jihaad u wada dhiibi jiray. Yaa ka khayr badan Abuubakar bacda rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam? Ummatu Muxamed ninka ugu khayrka badan waa Abuubakar wey. Cuhmaan ibnu Cafaan waxa weeye alladii jahaza jeysha alxusra, ciidankii ugu weynaa ninkii tajhiisiyey oo diyaariyey Cuhmaan ibnu Cafaan waa radiallahu canhu. Marka saxaabadu sidaasay u shaqaysan jireen, ninkii beertiisa falanayo, ninkii geeliisa dhaqanayo, ninkii tijaaro ku jiro, sidaasoo kale. Marka muslimiinta laga rabaa in ay dadka ahlu diinka weliba ay shaqaystaana la rabaa, yacni hadda qaab waxaa soo baxay qaabka jamciyaadka la yidhaahdo maaragtay casrigan socdo, ninka saaxibul jamciya haddaa ogtihiin, nin manhaj leh oo wax munkarna reebi kara maaha, macruufna uma ufari kara hadduu saaxibul jamciya noqdo. Xaqiiqat alamru waa sidaas, laanna ninka wuxuu rabaa xoogaa inuu ka qarafaysto wax ka soo helo, kan inuu jamciyadan kale xoogaa ka soo helo rabaa, kan inuu mid kale xoogaa ka soo qaato buu dooni. Marka sidaa darteed xorba maaha, ma noqon karo, laanna waxbaba sheegi karaba. Marka waxa weeye qofka waa diintiisa waxa ugu horreeya cunaya taa wey. Marka waxaa la rabaa qofka muslimka dhagixiisa ha jabsado, ha soo shaqaysto, gaari gacankiisa ha jiido, yacni hadday dantiisa gaarsiiso, tijaaro hadduu heli karo ha samaysto, ha noolaado, sidaasaa la rabaa weeyaan. Maxaa yeelay ambiyadana saasay ahayd. Nabiyullaahi Daawuud markuu nabiyullaahi Maxamed ka sheekeynay, kaana ya'kulu min camali yadii, gacantiisa wuxuu ku shaqaysta buu cuni jiray nabiyullaahi Daawuud, yacni maaragtay calayhi salaatu wasalaam. Marka sidaasoo kalebaa dadka ahlu cilmigan laga rabaa inayna shaqaystaan, ummaddana ay khayrka u sheegaan, ummaddana khayrka u sheegaan, ayaguna xamaashaan oo shaqaystaan oo yacni masaariiftooda ay soo saartaan oo dadka ay ka kaaftoomaan, sidaasaa loo baahan yahay weeyaan. Marka Allah subxaanahu wa tacaala xoolaha marka wuxuu ka dhigay waa qiyaaman linnaas, waxay dadku ku istaagaan. Ninka jaadka ku cunayo waa safiih weeye, waa in laga celiya. Kan xaaraamtii macaasida la aadayo, midka qabiilka maaratay xaqdarada ku duulay kula socdaa, waxaasoo dhan in laga qabta baa la rabaa weeyaan. Maalka jidka xaqa inuu qofku ku bixiyo, sidaasay shareecada islaamku qabtaa weeyaan. walaa tu'tu hasiinina asufahaa kuwa sufahada ah amwaalakum, xoolihiinni hasiinina, ha u dhiibinina. allatii xoolihii jacala allaahu, alla uu ka dhigay, jacalaha allaahu ilaahay uu ka yeelay lakum, idinkii idinkaga yeelay, qiyaaman waxaad ku istaagtaan oo idinkaga dhigay, noloshiinna waxay ku taagantahay idinkaga dhigay. Marka sidaa darteed warsuquuhum risqi, ka siiya sufahadii, haddaa awliyaaulumuur tihiin, dadka amarka maamulaya haddaa tihiin, risqi ka siiya. waqsuuhum, ka marasheeya oo labiskoodiina ka siiya weeyaan, kiswadoodiina ka siiya. Marka waxa weeye xaasaskaaga iyo ciyaalkaaga iyo kulli maaragtay adiga laftaada awliyadii ayagaa laga rabaa inay arintaas ciddii nafaqadeeda ay ku waajibtay inay siiyaan ayaa laga rabaa risqigoodii iyo yacni maaragtay kiswadoodii inay siiyaan. Walidaalika cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray yacni isagoo awliyaaul umuurka la hadlay dadka maaragtay ama odayaasha ah oo carruurta dhalay maaragtay aswaajta ahoo nimanka maaragtay xaasaska leh ayuu la hadlay, wuxuu dhihi jiray laa tacmad ilaa maalika buu dhihi jiray wamaa khawalaka allaahu wajacalahu maciishatan fatucطiyahum ra'ataka wabaniika thuma tandura ilaa maa fii aydiihim walakin amsik maalaka waaslixuu wakun anta aladii tunfiqu calayhim min kiswatihim wa muunatihim wa risqihim. Hadalkaasuu kale buu oran jiray, yacni wuxuu dhihi jiray xoolahaada oo rabbigaaga ku siiyey oo ilaahay maciishad iyo nolol uu kaaga dhigay intaad u qasasdo xaaskaaga iyo carruurtaada gacanta ay u gelinin, intaa u dhiibtid marka aad ka sugto wixii gacantooda ku dhex ku sugnaa iyaga aad adiga markii gacantooda fiirsato saha yeelin ooyo, laakiin adigaa lagaa raba xoolahaada inaad qabato oo aad hagaajiso oo aad maaragtay ka nafaqayso iyaga nafaqadooda waxay uga baahan yihiin iyo risqigooda inaad ka siiso baa la rabaa buu leeyahay cabdullahi ibnu cabbaas radiallahu canhu. Hadalkaasuu oranayaa weya. Walidaalika ibnu jariir aلطabri ayaa wuxuu warinayaa can abi muusa ducadoodan ilaahay ma aqbalo ma ajiibo. Saddex qof, saddex nooc oo dadka ka mid a ba allah bariso ducadoodana ilaahay ma ajiibaya buu dhihi jiray. Markaasuu midka ugu horreeya wuxuu yidhi rajulun kaanat lahu imra'atun sayi'atu lkhuluqi falam yutalliqha, nin xaas haween qabo oo akhlaaq xun akhlaaqdeedii dhaqankeedu aada u xun yahay oo aanan iska furin haweentaas aanan furin hadduu ilaahay baryo ducadiisa ilaahay ma aqbalo. Qofka xoolihiisa qof safiiha u dhiibay oo gacanta ka saaray laanna allaha yaquulu walaa tu'tu sufahaa amwaalakum, kaasna ilaahay buu baryay ducadiisana lama aqbalay haddaad safiihi gacanta xoolihiisa aad u geliso weeyaan. Kan saddexaad warajulun kaana lahu calaa rajulin daynun falam yashhad calayhi, qof kale dayn ku leh oo aan dayntiisii markhaati u samaynin asagana ilaahay buu baryay baryadana laga ajiibi maayo hadduu ilaahay baryo subxaana wa tacaala. Marka waxaa la rabaa haddii qof aa wax dayniso inaad markhaati u samayso, markhaati labada daynta inay markhaati sameeyaan ayaa la rabaa weeyaan. Markii adiga markhaati laguu sameeyo daynta aad qaadato la war hebel iyo hebel aa markhaati ka dhiganna dayn aad qaadanaysaaye inuu yidhaahdo maa sida soomaalida ay tiraahdo maana ay aamini laadahay buu leeyahay, ani miyay aamini laada adiga waa lagu aaminayaa laakiin waxaa la rabaa waxa amaanada wax xoolaha laguu siiyo lagu aamina soo maa, laakiin waa in markhaati la sameeyo. Marka qofkaana markhaatigaa samaynin asagana hadduu ilaahay baryo la ajiibi maayo buu leeyahay. Marka xadiidkaasi sanadkiisa waxa weeye axmed shaakir wuu tasxiixinayaa, sanadkiisa waa saxiix buu leeyahay. Sidoo kale xaakim ayaa warinayo yacni maaragtay calaa shardi sheekhayn uu ku warini, dahabina waa ku waafaqay. Marka yacni xaakim xadiidka uu soo saaray iyo maaragtay ibnu jariir aلطabri xadiidka ay soo saareen laba xadiidkaasi waxa weeyaan waa xadiis saxiixa labadaba labada sanadba. Wuxuu leeyahay sheekh axmed shaakir wacindii lahumaa saxiixaan, labadooda wacindii anahumaa saxiixaan buu leeyahay, agtayda labadaasba waa laba saxiixa weeyaan. Marka hadalkan abi muusa ayuu ka yacni ka sheegay laakiin waa xukmu lmarfuucu qabaa xadiidku waa xadiid weeyaan, xadiid sugan waay oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday. Laanna ijaabatu dacwa ma ogaan karaa abu muusa alashcari ilaa bilwaxyi buu ku ogaan karaa dacwadii laaji, marka waa hadal uu nabiga kasoo guuriyey calayhi salaatu wasalaam. warzuquuhum fiiha waksuuhum, warzuquuhum risqi siiya fiiha, xoolihii ka risqi siiya, waksuuhum marashadoodana siiya oo xoolihii maaragtay labiskoodina ka siiya. Waquuluu lahum, waxaad ku tidhaahdaan dadkii oo maaragtay yacni aad mas-uuliyadda ka ahaydeen mas-uulka ka ahaydeen qawlan, hadal oo macruufan wanaagsan ku idhaahda, hadal wanaagsan ku dhaha. Yacni hadalka wanaagsan waa maxay? Waa in loo duceeyo wey, hadal adag oo culus inaan lagu dhihin oo dhib badan ayaa nala faray, waa in duca oo kale maaragtay la yidhaahdaa yacni baaraka allahu fiikum in la yidhaahdo, allah idin baarak, allah idin barakeeyo in la yidhaahdo, caafaana allahu wa iyaakum idinkii annagaba ilaahay hana caafiyo, kelimaadkaasi wax la mid a in lagu yidhaahdo ayaa la rabaaye. Hadal adag in lagu yidhaahdo lama doonay. Culammada qaar waxay leeyihiin waquuluu lahum qawla macruufata, waxaa loo jeedaa alkalaamu atayibu الذي تطيب به أنفسهم اسكا عاميا يعني وكلامك طيب كإحي وناكسن هذا الكواناكسن ونفتو دمركي أي مقلان أي قلبي ودمارت وناكسنان أيو أي فرح قلين أيو كلام كاسا لوجي ذاويا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وابتلوا امتحانا اليتامى أغونتي حل امتحان امتحان كقار حتى إذا بلغوا مركي أي قاران النكاح نكاح مركي قاران وقان قاران يعني مركي قان قاران وبلوغي أي قاران فإن آنستم هداد أركتان يعني مارتي كقرتان منهم حقو هديئات كأركتان رشدا صلاح يتوسنان هداد كأركتان فادفعوا سيا وأديبا إليهم أغون تاسي أموالهم حوله ذي مركا قعمتك سارة حالي وطان أيدي سومر نواتوا اليتامى أموالهم أيضا سوى إطلاق ذي حوله ذي سيا بالي لكو حشروض ما إينا شيء لكن لبدا شرطيو لغسينا يو ولبدا شرطيو أيضا أي سيا عطي سيوي حوله مركا لسينا يو وإن لبدا أرمود لغيرا البلوغ والرشد بالربا كان جار إني كان جار إن أي دت توصلوا تصرف ككل توصل أيه مركو حال الربا دتك أولياء ذاها أما أوصية دتك الله در دارمي وحال الربا أبونت أنت أين حولها جعنت أقلنين إن يعني امتحانان الربا وابتلوا إلهي وابتلوا اليتامى الابتلاء حال هذا والاختبار والامتحان واختبار امتحان امتحان ابو الهي ليه سبحانه وتعالى محل امتحانية عقوش وذا الامتحانية عقل وذا سيبوية معرفة اي تصرف كأوليهين يمامل كأيال امتحانية مركا هل امتحان ابو ربي ليه سبحانه وتعالى اولاد امتحان ابو الهي اظن تأهوية علماء مركا امتحان كوحي كشيغان حل الى هذا وان حول الله ديبه اولغو فيرين اي المهان sida uu tasarrufo maamulkiisa sida uu yahay in xoolo loo diibo liraado kuwan inta ku soo shaqeey yani xooliis qayb kamid ah loo diibo waxa la arkay marka qaabku u shaqeynayo hadii tasarrufkiisa uu hagaajiyo oo tasarrufkiisa uu fiican yahay marka uu qaan gaaro rushdigiina laga arko xooliis waa loo diibi hadii uuna tasarrufkiisa hagaagsaneyn tasarrufkiisa uu san fiicnaan la arko in xoolii daadinayo meel aan macna lahayn uu ku bixinayo لو ما ديبي بيليهين ولو بلغ عمرا كبيرا عمر وين بها قارها دول دول انتو دون على الاكاذن وين بها نخضر لانه هو سفيه هو ولو سفيه هو لو ما ديبي ويا والله حين ايا مركا امتحانك وان حولها لو ديبه قولي لهذا قصو شقيه سلو اقاذو وح قيب كميدا لو ديبه ويا وابتلوا امتحانا اليتامى اغنتي امتحانا حتى اذا بلغوا النكاح حتى إذا بلغوا حتى هذا وحال إذا هذا وغير عاملة ونحو أهان وحال إذا هذا معمل فشه بل وحال الله كينب إليه وإنما دخلت على الكلام لمعنى الغاية غاية درتين أيها بل كلوس وقليه حتى إذا مرك إسراعان حتى هذا هذا عاملة معها إذا هذا راع ذي مرك جواب تيدي فإن آنستم أي الرذين جواب إذا هذا وحال رذين فإن آنستم فإن آنستم أنت شرطية أهنا إذا جوابتها فادفعوا بالنقنية شرطك جواب كيسو فادفعوا إليهم أبوالهم بالنقنية مركوا أدو يروك ليتو إذا بلغوا راشدين فادفعوا إليهم ساسو كره إلا معنى هذا قان قاران أيغو هنونسنا وطوسن المها يعني ماركتي فادفعوا إليهم أموالهم حوله دي سيئة أدو يروك ليتو بإلا متعيويا فادفعوا إليهم أموالهم حوله أديبا مرك الرشدقة أو الله أوليها حتى إذا بلغوا هذه أي قاران النكاح قور هذه أي قاران أو أي بالغة فإن آنستم هداد أركتان منهم إلمه أغانتي حقوا ذا رشدا هنون هداد كأركتان فادفعوا أديبا أموال إليهم أغانتاسي أموالهم حوله ودسيه وقعمت كسارة مركا الرشد سيد سعيد بن مصيب أو كفى سيريو يعني وحوجد سعيد بن جبير سعيد بن جبير وطابعين تكمنا يعني سيد أو كفى سيريو الرشد وحوليه وصلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم رشد قال الشيخ هنونك وإن نفتو أو صالح يقف أو دينهان أو توسنية صلاحا في ديني دين تيسوين أو كتوسنية يقف دين لأوية إيه إن أو ماركتي مالك أو حفظنا أيو حفظا للمال إنه سمعين يوسن ضيع عينين كاس أي لوجي داوية مركا حتى إذا بلغ النكاح جورك مركا بلوغ وقت قال يرادو يعني جورك وقفه جاره بلوغ علامات بولية سبب كرنسان علامتها بلوغ لغو قرتاه وحا أبوه الرأيو سنقة شنية طبان سنة هدي ودى ما أتو ويلي يكبر وقان جار شنية طبان سنة ولوقان جار بينما أبو حنيفة يردد لهم إخلافيا لكن وحا تصينا حديثك صحيحين كويلي حديثك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحوليه هاي عبد الله بن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة أنا أفر يتوين جرأة أيام أنت أحد يا نبي قال لي إيسو بندقين أن دقال كيقيب قال لن يرد يرك أهيدو دقال كينا كيقيب قال دوني يبو كم إذا عبد الله بن عمر أفر يتوين جربوها مركاسو يلي فلم يجيزني نبي قال إيماء قال أنا ابن دقال كيقيب قال وإقر ريبي مركي سندكي لقاري إلا أحد وحوها سندكي يعني ما ركتي سدحات بوها سندكي شنات يعني وحوي سندكي كحي وخندق خندق مركي أي دعضي أي وحوليه وعرضت عليه يوم خندق يعني ما لنتي خندق يعني غزوة الأحزاب أي هدر الإيسو بندق وأنا ابن خمس عشرة أنا وشنيت من جرع أي النبي الإيسو بندق سيان دقال وقيب قالوا فأجازني وين بنيه يرنبي مركز الخندق وأنك قيب قالوا غزوة الأحزاب عبد الله بن عمر باسدا أورني مرك شريط من جر مركو جارو إنه بالغ يحب تسنيسا ولذلك عبد الأمار عمر بن عبد العزيز رحمه الله وحال إلى هذا مركو حديث كان البخاري مسلم ورنا يلو سوق جاري حديث كان مركو سوق جاري أو هلي وحولي هاي حضرك وحولي إن هذا الفرق بين الصغير والكبير شريط من جر نمدو وحاوي وفرق يقول بحايو المها يريقف كوين مركادو شن يتبن سنة او كامل نقطه الماس وبالغ الى هذا وكان جاري وتكلفه دي ويسارنتهي صلاتي سونكي وخي دم ولا غربا يا خير كي ودن انو سمي علامه كلو لو غرت احتلام الى هذا الاحتلام لو لو غرت احتلام وحوي ونزول المني به انك ما دانو مارتي اي مني دي او هلو اما هكو هلو غردو او غردو اما غور او غورسني جماع ولي يمد بها كو هلو اما غير طريقه دي دونتا او غتيماده حدي او المه يعني اي بي كانان يعني حتى يسن شني 10 سنه بقاري مر هدي بي كانان وقان غار ويان ايدنا وعلاماتك لوو غرت ويان علامه لوو غرت وي ولذلك ابو داود حورنا يا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي بن ابي طالب وكورنا يا انه ليهي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان وحان كحفظيه بويري لا يتم بعد احتلام أقول نما ما بجيت هذا قفكو أو مارت احتلام جارو يعني بيه كي ما دان أقول نما دي وأقول ما تيجوا لي مركز حركة سوى إبتاعي تاسنا وحوي ومد لبعض علامة لبعض الهوجرتو علامة سد هذا الهوجرنا يحيدها علماء الإنبات إنبات وحال إلى هذا تماه وصو أصو بحوي لي جبربا يعني مارت تماه عورض كركي ذا كأصو بحبل إلى هذا هدي أي المها أي تماه أصو دشان وكان جارو بلوغ وغاري ويان يعني تاسل إلى هذا وحانا تصينا يو يعني حديث كأي مارت إمام أحمد ورنا يو أصحاب السنن أي ورنا يان يعني عطية القرى ذي لقورنا عن عطية القرى ذي صحابي قاسوا بني قريدة كم دها لقورنا يو وحولي هاي عطية القرى ذي وحولي هاي عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريدة ما لنت بني قريدة للدر يهودي أيان نبي اللي يسوا بندقي لأن وتيل حكومي يعني سعد بن مارتي سعد بن معاذ وتو حكومة يعني ددك بني قريظة يهودا كمدا مركي عهدي كبحين قالن او كالميين حكم كي مركي لو ديبو لي اديق حكم ايو مارت النبي او ديب سعد بن معاذ ايو هو كو حكوميو يري ان الله انتودي قان غارتي ان لايو رغا او دغالكي غلي كرو انت كلنا ان مارتي يعني سراري يلقى دكتو إيه مارتي أدوما لقى دكتبال مارتان حكومي بوين nabiga marka xukunkiiba ku waafaqay salaatu allah wasalaamu calayhi yacni maaragtay markuu waafaqay waxaa la fiiriyey marka qaangaarka waxaa lagu hubinayay qofkan yacni maaragtay timahaas hoose ma usoo baxeen mise uma soo bixin taasaa la fiirinayay markaasu wuxuu yidhi cadiyat alquradii oo reer bani qurayda ka mid ah curidtu calaa rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam yowma qurayda maalintaas baa la ii soo bandhigay nabiga bani qurayda dagaalkeedii fa kaana man ambata qutil waman lam yambut khulliya sabiilu qofkii timaha ay usoo baxeenna waa la dilayay timaha hoose qofkii aynan usoo bixinna waa la daynayay fa kuntu fii man lam yambut dadkii aanan timaha weli aysan usoo bixin ayaan ka mid ahaa sidaas darteed baa fa khulliya sabiilii baa faraha la iiga qaaday buuna la ii daayay calaamada kaleeto oo lagu garta buluuqa waxaa ka mid a alxayd gabadha haddii ay xayd ay la timaado oo xaydku ka yimaado yacni maaragtay markay u kaamil noqoto sagaal sane ka bacdi laan dadku markay nicmo ku nool yihiin ay iska barwaaqaysan yihiin waa ku qaangaaraan sagaalka sane way ku qaangaartaa hadday uga yimaadaan 15 yeesanba gaarine waxaa la xukumayaa inay baaliq tahay ayaa gabadhaasi la xukumayaa weeyaan xaydkuba hadduu ka yimaado waa baaliq wey waa mukallaf weeyaan yacni maaragtay qofkaasoo kale mas-uuliyadaa saaran wey marka buluuqa axkaamta yacni calaamaadkaas oo idil ayaa lagu gartaa weeyaan xataa idaa balagu nikaaxa awlaadii markay gaaraan nikaaxii fa in aanastum yacni ay buluuqaan oo baaliq ay noqdaan fa in aanastum ay ra'aytum wa absartum haddii aad aragtaan ama wajadtum wacalimtum aad ogaataan yacni labadaba waa la yidhahdaa minhum xaggooda haddaad ka ogaataan rushdan hanuun fadfacuu ilayhim siiya awlaadii agoontii amwaalahum xoolahooda siiya walaa ta'kuluuhaa ha cuninina xoolihii agoonta israafan xadgudub ha u cuninina aad ku xadgudubtaan wabidaaran degdegid aad degdegaysaan an yakbaruu inay weynaadaan aad kala degdegaysaan na ha u cuninina weeyaan yacni xoolihii caruurta in dadka awliyaaul umuurkii baa lala hadlayaa ama owsiyadii dadkii loo dardaarmay baa lala hadlayaa caruurtaas xoolahooda ha u cuninina israafan ha u cuninina baa lii israafkana waxaa la yidhahdaa xagga luqada alifraadu wa mujaawazatu alxaddi baa la yidhahdaa wa xadgudub soodintii oo tallaabto ood gudubto ayaa la yidhahdaa xadgudub ha ku cuninina waxaan xaq aadan u lahayn ha qaadanin xaq la-aan ha ku cunin wa bidaaran degdegna ha u cuninina yacni bidaarka waxaa loo jeedaa ay mubaadaratina loo jeedaa degdegaa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa israafka culummadu ku tilmaamaan atabdiirna waa la yidhahdaa xoolaho la iska daadaadiyo macno darin loo daadiyana tabdiirkaasaa la yidhahdaa ina almubadiriina walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaatiin wa kaana shaytaanu lirabbihi kafuura marka yacni tabdiirka oo xooloho la daadiyo macno darin lagu bixiyana waxaa la yidhahdaa bidaarka waa lagu magacaadi israafka waa lagu sheegaa weeyaan marka labadaba midna ha u samaynanina hadda mubaadarada yacni bidaaran waxaa loo jeedaa yacni akla mubaadaratin ama xaala kownikum mubaadiriina kibarahum weyninkoodii aad kala hormaraysaan yacni waxaad leedihiin xoolahan intuusan cunugaan igu qaangaarin oo hadhowdii xoolaha uusan igu qabsanin waaba dhammaynaya waa sii cunaya waxa alla waxaan jeclaadaan ku samaynaya waa baabi'ini markuu weynaadaba isagoo waxba haysanin baa haqaan gaara hadduu rabo taasoo kale ha samaynanina baa laleeyay laanna dadka way ka dhacdaa bani aadamka nooc sidaasoo kala samaynay waa jiraa weeyaan marka arrinkaas ha u samaynanina buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf dadka marka agoonta xoolaheeda hayaahay laba unbay mid yihiin inay dad tanaadiinaho xoololaho aqniya inay yihiin inay fuqaro yihiin labada unbay mid noqonaya hadduu qani yahay ilaahay baa ka hadlay labadaba waman kaana axadkii ahaado oo awliyadii ka mid a dadkii xoolaha agoonta hayay haniyan mid xoolo leh oo tanaad ah uu yahay oo xoolaha agoonta unan u baahnayn falyastacfif ha ka dhowrsado iska ilaaliyo isticfaaf ha sameeyo cifa waa dhowrsanaan wey ha ka dhowrsado iska ilaaliyo yacni ha ka xoolaha agoonta ha ka dhigo kalmaytati waddami oo kaleeto ha ka dhigo weyaan saasaa la rabaa laanna xoolaha waxay la mid yihiin baktiga oo kaleeto baktiga ma lagu ogolayaa inaa cunto maya hal maraa lagu ogolayahay markii daruuro ay timaado naftaada inay baxdo ee halis ku sugan tahay baa lagu ogolayay wakadalika dhiigga masbuuxana waa xaaraam weeyaan marka sidaa darteed dhiigga iyo maytidii oo kale inuu kala mid dhiga baa la rabaa fal yastacfif ha iska ilaaliyo oo ha ka dhowrsado xoolihii agoonta inuu cuno hadduu qani yahay weeyaan waman kaana faqiiran qofki marka faqiiraho isaga aanan haysanin wuxuu cuno aanan haysanin oo baahan waa baahan yahay masuul nabuu yahay xoolahan agoontaan buu masuul ka yahay maxuu sameeyni allah baa wuxuu leeyahay falyakul ha'uno qofki faqiirka ahaa maalki agoonta bil macruufi shay macruuf oo sharciga lagu yaqaan shay la garanay oo sharciga lagu yaqaan ha ku cuno weeyaan dariiq la garanayo sharciga lagu garanayo ha ka cuno taas baa loo jeedaa marka maadaama ninkan uu weligii yahay ama wasigii loo dardaarmay uu yahay xoolihii agoonta isaga uu ka shaqaynayo waqtigii uu ilaalin yacni maaragtay isagu shaqaysan lahaa agoontan xoolaheedii uu ku mashquulsanyo kasabkiisa uu ka celiyo waxaa la rabaa qadru xaaja baahida qadarkeeda inuu ka qaata baa la rabaa uu ka cuno ayaa la rabaa oo khidma ahaan ama ha noqoto ama sacyiga uu qabta ha noqoto xaajadiisii inuu ka qaato unbaa la doonaya inta ku filan inuu ka qaato walidaalika imaam albukhaari fi saxiixi wuxuu ku warinaya can caaisha radi allahu canha inay leedahay aayadda markii ka warramayso waman kaana ganiya falyakul bilmacruuf waman kaana ganiya falyastacfif waman kaana faqiira falyakul bilmacruuf waxay leedahay annaha nazalat fii waali lyatiimi ida kaana faqiiran annahu ya'kulu minhu makaana qiyaamihi calayhi bimacruufin hadalkaasay leedahay caaisha radi allahu canha yacni waxay kusoo degtay ninka agoonka mas-uulka ka ah weligiisa ayay kusoo degtay haddii uu faqiir yahay inuu ka cuno maarata xoolihii agoonta inuu wax ka cuno qadra qiyaamihi calayhi bilmacruuf shaqada uu hayo qadarkeeda buu ka qaadanaya wey sidoo kale ayaa ibnu cabdixaatimna ayuu can caaisha sanadkiisa uu ku warinayaa hadalkaasoo kale uu ka guurinaya wey culummada qaar ka mid waxay leeyihiin yacni waxa loo jeedaa alakul bilmacruuf alakul bilmacruuf waxaa loo jeedaa macruufka wax lagu cunaahi waxaa loo jeedaa alqardu ida ixtaaja ilayhi inuu wax ka daynsado hadduu u baahdo kan faqiirka ha ka cuno looma jeede dayn ahaan inuu u qaato ayaa loo jeedaa bay leeyihin dayn ahaan inuu u qaato markaasna wayaqdiya mataa aysarahu llahu calayhi markuu ilaahay u fududeeyana daynti inuu iska bixiya baa la doonayaa bay leeyihin laakiin marna xoolihii ma cunaya bay leeyihin marna looma ogola inuu cuno saasoo kale bay odhanaya hadalkaas waxa weye culummada ku tagtay waxaa ka mid a cumar bnu khataab oo maarata radi allahu canhu amiiru lmu'miniin waxaa ka mid a cabdullahi bni cabbaas waxaa ka mid a cabidata salmani waxaa ka mid a saciid ibnu jubayr waxaa ka mid a camir shacbi waxaa ka mid a mujaahid ibnu jabrin waxaa ka mid a qataada culammadaasoo idil ayaa maaragtay waxaan ujeeda qataada ma abulcaaliya iyo awsaaci baa ka mid a raggaasaa ka mid ah weyaan qataada qowlka dambe buu leeyahay waxay leeyihiin waxaa loo jeeda alakul bilmacruuf alqardu ida ixtaaja ilayhi dayn inuu ka qaato maalintii ilaahay xoolo siiyan oo iska bixiya baa la rabaa bay leeyihin macnahaas ku fasiraya culammada qaar kaleeta waxay leeyihiin sida maalan yacni maaragtay ibraahim annakhaci iyo cataa iyo xasan albasri iyo qataada waxay leeyihiin ayaga waxayba ku darayaan laa qadaa cala alfaqiiri fii maa ya'kulu bilmacruuf haddawba dayn u qaatay ouna bixin waaye wax qadaaho laga raba mana gudaya bay leeyihin ma bixinaya sidiisoo u cunayaa bay leeyihin walidaalika shawkaanina ra'yigaas uu rajaxayaa uu leeyahay wabihi qawlu jumhuur alfuqahaa fuqahada jumhuurtooda ra'yigaasay qabaan oo ay ku tageen buu odhanayaa maarat shawkaanina in uu dayntu qaato hadduu macruufba ku qaatay inuusan barrinta gudaynin laanna cumar bin khataab iyo saxaabadii hore waxay dhaheen ha la gudo waa inuu soo guda maalinta xoolo helo waxbama gudaaya bay leeyihin hadduu qaato wuxuu dhiibaya lama arka bay leeyihin weyaan marka allah subxaanahu wa tacaala sidaasuu leeyahay marka xoolaha yatiimka ma sahlana waan arki doonaa waciidka ku imaan doonaan arki doonaa insha allahu tacaala aad in layskaga ilaaliyo u baahan tahay fa idaa dafactum ilayhim amwaalahum fa ashhiduu calayhim fa idaa dafactum haddaad siisaan ilayhim agoontii amwaalahum xoolahoodii haddaad u dhiibtaan fa ashhiduu markhaati geliya calayhim yacni maaragtay calaa dafcihim siismada aad siinaysaan calaa dafci lmaali iyaahum xoolaha aad siinaysaa markhaati u sameeya markhaati u markhaati geliya buu ilaah allah odhanaya subxaanahu wa tacaala marka fa ashhiduu calayhim amarkaasi ma amru wujuuba mise waa amru nadbin amar waajiba miya mise waa amar oo maaragtay nadbi ahoo sunno ah weeyaan waajib aanan ahayn muxuu yahay culammada way ka hadlaan culammada qaar ka mida waxay leeyihiin waa amru wujuub wa amru wujuub wa waa waajib yacni qofka inuu markuu ilmahan agoonta xoolahoodi wareejinayay qaan gaaraan inuu markhaati u sameeyo inuu ku wareejiyey waa shay waajiba bay leeyihin laakiin الإمام السيوطي وحسو قولنا يا وحوليهي أمر كان ماها أمر وجوب وأمر ندب بوليهي سلاسين علماء الرجحان إن أمر ندبها واجب عين صوبت مرك إشحاد كاللو قليني مرخاتي لليها لمرخاتي قليو وحال لقع عرية تهمة لقع عرية وتهمة لقع فقا إن تهمة لقع فقا دا الربا دور إن اعتمادة إن لقع فقا دا الربا وحمرخاتي الله سمعين أيو يسن دودو إيمان تهمة إيمان حي له هذا أنا مرخاتي لو قليني وحد عكرت المهن أقامته كله ضد ولا صالحين مو ضد النقرية ضد ولا ونكسنا ما من نقرية نتبع مارتي يعني مارتي كما الحادث أو حبي كرني كان عليه ما بسيني ما بسيني بودي كرمر كوديم هذا مرخاتك وكتوه ما يسمع أما خصومة إيمان يسوع ضد إيمان يسوع محكمة من الله رفعي محيطه يسوع محكمة إن أرنتي تكتو لكن هذه مرخاتي جوه وركوا وإذليها وين ولذلك وحيد هذا العلماء هذين ليس قبضوا وإلمه أي ده هذا إن كان حوله إمسين أصيغنا أوصل مرخاتي قليلين هري مرخاتي أولا نصمين القول قول سبي إليهم هذو إلى إمسين أصيغ مرخاتي سمين قاضي اللقيه وحال قادنا يا المهن قول كيس قاضي وحكومة إنه سنديرين حتى حوله سنو مرلبات كوريجيه هري بأوصي هذو طول لكن هذه أمر خاطئ يعني ما رتي أمر خاطئ جراهي وحكليه هو كبحسن كروي إنه أمر خاطئ اللي يماد مركو أمر خاطئ اللي يماده إنه ورجيه تصنعه مركز قول كمن كان ولي على الحكومة ياوي مركب مالك أظن توحسه لنا معها سلاس العلماء دليه وين فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم أمر خاطئ جلية وين مركل لما أقبله قول الولي لا أقبله إلا بالبينة مرخاتي أسنبه لو أقبله يا ولي إنه لي مادو وكفى بالله الله أي كفلا حسيبا يعني أي رقيبا لأعمالكم أيها الأولياء إلال أحد إلاليو أو إذن حسابيو الله سبحانه وتعالى كفلا عمل كينا إن شهادة دي سليتها القدتين إن حوله حوله كامل إن الديبتين أو سيدة أيضا قميسترا إن أيضا نسقانا عاد بحسين إن أبنى بحنين كل إلهي بمرخاتك سبحانه وتعالى ورقيك وأهوين عمل كين إله واردين وكفى بالله أي وكفى الله ويان بعض وتي إسكدي جرين مارتي سلطة إلي جرين وكفى بالله إلهي بكفلا حسيبا أحد وحسابيه أو إلاليه أعماش أحماشينا أسرع كفلا ويان وإذين جيد ويان للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر أيضا يعني ما ركتي سيد سعيد بن جبير قتادة استلماميا وحيليهين وحوي مشركين تا أي وحي أهنجرين حولها أو ننك ميتك أو كتغاي وحق هذا انجري رقوا وين بقى هذا انجري رقوا وين بحولها قاد انجري وحق دمرك وحبل لك مسنجرين المها يركا وحبل لك مسنجر ابن ما ترك الوالدين والأقربون يعني سلاس أيو ماركتي يعني ماركتي أي كوريان علماته محالي إلى هذا سعيد بن جبير وقت هذا أي كوريان وين أيضا إلهي بن سودة كسو دجي أولي ليهي ورثة حورها أو ميت كتغي رقية دمر وأسمنتهين قرابة دين إيا والدكين وحي كتغان بعد وذلدين للرجال الرقب وأسقنا ذي نصيب قيب أسقناتي وحوريه أسقناتي مما كيب أسقناتي قيبته ترك أي كتغين الوالدان لبدي والد أي كتغين أبي هويو حوريه أي كتغين يعني نمانكي رقعها قيب كليهين يوال أقربون قرابة وحي كتغين يعني مارك مما ترك وحي كتغين الوالدان لبدي والد أبي هويو يوال أقربون قرابة ولا ليه يعني سلطة الشيء وحي أي كتغين تدك قرابة اللي رابع استحلا وحي كتغين نصيب يقيب كليين رقي سلاسلين وللنساء حوين كين وحي ليين نصيب قيب إليين مما حواله بكليين ترك الوالدان لبدي والد وآبي هويا أي كتغين والأقربون قرابة دين أي كتغين وحي قرابة أي كتغين يابي هويا دمركنا وحي كليين قيب كليين مك رقي كليين ملك حق كليه ماله المهر وحده كليهين مارت الدمر كن وحده كليهين بأ الله لي سبحانه وتعالى مما قل منه أو كثر مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا مما داسي وحكا بدلين إنه مما ترك بهرم بك بدلين إنه وين محال هذا وبدل وهلك على قبل بدل بإعادة الجاري حرف جركي ولا سعلي ويان مما ترك ذي هرته حرف جرى كجرى هذا ولا سعلي مما كيبي يعني حق يسمح كليين قل يراضي أو منه من المال مالكي أه مالكي كمدة حوله أو ميتك كتجي كمدة أي وح كليين مرك منه ذا الضمير كجرى وحلو عريني المبدل منه وهو المال شيء مثل وح لقب بدلنا يمالكي أه أي لو عريني وح كتجين أقرب هذا إيوالدك وحكا تنقى وحولها وياك مما كي حقي بات مارت أيوح كليين قال لي يراضي أو منه مالكي كمدة أي كليين أو أمسك ثرب بطيو منه من المال كمدة أهوي أي منه وياك وحي أما هاي يراضي مالكي كتغين قرابة إيوالدك أما حبتي نصيب الكليين قيب الكليين وياك سلو دون هنو نصيبا حال كونه نصيبا وحولها سأي كتغين أو نصيبي هاي يعني نصيبا توحى علينا قيب وي أي نصيب أي كليهين وي نصيب كاسو مفروضا أي مقطوعا يعني وواجبا لهم لقويي مفروضا لفرض يلي بمعنى الواجبي أو أيق اللقويي وي وحى أيق ليهين وي إلهي بسي سبحانه وتعالى أجري وي مركع إذن أو مديدي كرتو دمر كنا دحكوا حبي كليهين أولاد دنوا حبي كليهين سيد الرقب أوليهين وطاس اللوجي دوي marka nasiib kaan hada ilayhiin oo allah u yiri yaani mimma qalla minhu aw kathura nasiiban mafruudan an nasiib al mafruud aidan ma sheegin laakin waana loo sheegi doonaa ayadaha ka dambeeya ku arki doona aidan awlaadi iyo dadka qaraabada wax ilayhiin yusikum allah fi awladikum iyo yaani ayad yastaftuna ka qul allah yuftikum iyo kuwaas ku arki doona insha allah ta'ala وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوه منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر هديء يماد القسمة أي قسمة المواريث حولها قيبنته إذا مركا لقيبنا إياه هديء يمادان أولو القربى قرابة ذاتك أصاحبك ذاتك قرابة هديء يمادان والحلقة وحبك رحيم قرابة عند حلقة وحبك رحيم تسألوا جيدا haddii meesha soo haadiraan meesha tarikada lagu qaybinayo xoolahi meedkan uu ka tagay meesha lagu qaybinayo haddii yimaadaan wal yataama adontii haddii yimaadaan wal masaakiin wa masaakiinti aan waxba haysanino qudkood wax ku filan aanan heli kareynin haddii ay meesha soo haadiraan idinkii xoolaha iska lahaana aad qaybsanaysaan waxa la leeyahay farzuquhum rizqsiya wax ka rizqsiya minhu xoolaha wax ka siya وحكسية رزق كسية وحقطورة ياسم بدا حالك وحكو يالني يعني ماشي دا حالك لقو قيب سنة دادك دا حالك نسكالها مركي قيب سنة ايا وحا ايمانا داد مارت قرابة دي كمي دا حالك وحبكو لها وحا ايمانا اقوم ابهد الهي او صديبا ايمانا وحا ايمانا داد مساكينون حوله يسني ماشي بسو حاضرين مركي نفتو دي حوغاو وحي جعلان يسا ان وحلو تورو مركي ان احسان iyo bir loo sameeyo iyo samafal iyo sadaqo lagu sameeyo darteed baa waxa loo leeyahay xoolahi wax ka siiya dadkaas wax uu ku tuuro baa la oranaya weeyaan waxa lagu tuuro waxa la siiyo walidaalku ilaahay wuxuu soo hormariyay qaraabada loo soo hormariyo agoontii masakiintii lagaga soo hormariyay laana waxay leeyihiin waxa yaani maaragtay qaraabada loo soo hormariyay waxa la siiya waa sadaqatu wasila صدقه دك قرابه خولها la siiyo sadaqana way tahay silatu rahimna way tahay laba ajir marka qofka ka helaya weeyaan marka arintaas ba allah leeyahay hal la siiyo haday soo haadiraan alqismata wa idha hadara alqismata qaybti haday yimaadaan soo haadiraan ulul qurbaa dadki qaraabada u saaxibka wal yataama agonti wal masaakiin masaakiinti farzuquhum rizqsiya minhu xoraas xaqooda wax ka rizqsiya wa quluu wa hatraahdan lahum dadkaas marka rizqiga siisan waxaad ku tiraahdan qawlan hadal oo macruufan wanaagsan ku iraahda hadal wanaagsan ku dhaha waxa meesha ka soo doonteen iyo waxba kuma lihidiin meeshaan waxaa idin keenay iyo dadkii wax lahaaba qaybsanaya iyo kelimaadkaas looma baahna looma baahna hadal wanaagsan in lagu yiraahdo baal rabaal ila barakallahu fiikum yaani sidaas maartay yaa ilaahay idin barakeeyo kalim kalaam qalbigooda maartay suruur geliyo ayaa la yiraahdaa in la siiyo in lagu yiraahdo la doonayaa weey culimadu marka meeshaan waxay isku khilaafaan aayadani ma mansuuxa oo ma nasakh ma la nasakhay mise waa muhkama oo aayadani way sugan tahay isku khilaafaan laba ra'yi bay leeyihiin culimadu laba ra'yi bay qabaan قولد اوغو هوريسا وخي ليهين هذه الايه ليست بمنسوخه بل هي محكمه ايه منسوخه ما هي وايه سغن او محكمه اويان ليهين وخا marka يعني راي ارنكاس وريناي امام البخاري في صحيح بكورناي وحونا كورناي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القران وحبر هذه الامه ايو كورنايا او مارتي التقانان عالم كاسا ايو كورنايا وحونا ليهي عبد الله بن عباس هي محكمة وليست بمنسوخة ايضا واية محكمة وهي منسوخة رما اهل من نسخين بولي ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو عبد الله بن عباس اثر كسو وريو بو رجا لقب بو ترنا يا وليهي وكذلك سلو كلام وحا وليه بوليهي روى ابن جرير عنه نحوه imam sida bukhari uga wariyay ayaa ibn jarir at-tabari na abdullah ibn abbas hadalkaas oo kalaba uga wariyay weeyaan wuxuu kaloo ka wariyay aan mujahidin mujahidna sidaas oo kaloo ka wariyay inuu leeyahay mujahid ibn jabr oo tilmiid ibn abbas ardi abdullah ibn abbas wuxuu leeyahay waajibatan ala ahli al-mirathi ma taabat bihi anfusuhum waxa way waajib dadka xoolahan dhaxlayaahay waajib ku tahay inay siiyaan waxa la waxay qalbigooda u saafi ku noqorayo inay siiyaan marka raayigaas waxa qabo sidoo kale ta Cabdullaah ibn Mas'ud iyo waxa laga wariyay Abu Musa al-Ash'ari ayaa ayagana laga wariyaa weeyaan qolada sidaas ay ku tageen aayada waa muhkama bay leeyihiin marka sida darted aayadan gooni waa mansuukha ma culimada kale waxay leeyihiin aayadan iyo yani waxay leeyihiin anna hadhihi al-aayata mansuukhatan bil kulliya wa ba nasakhanta ilayn tamaman wa la nasakhay iyada dhanba raayigaasna waxa qaba Sa'iid ibn Musayyib ayaa laga wariyaa inay mansuukha tahay wuxuu leeyahay Sa'iid ibn Musayyib waa taabiiciga weyn oo taqaanaan weeyaan qaaymada waa weyneed oo kamid ah culimada Madiina waa weynaad waa weyneed buu kamid yahay weeyaan oo taabiciinta ahaa weeyaan wariba la yiraahdo waa min kibaari taabiciin ayuu Sa'iid ibn Musayyib kamid yahay taabiciinta ragoodu waa weynaa wuxuu dhigi jiray kaanad yaani qabla al-faraa'idi kaana ma taraka ar-rajulu min maalin اعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذي القرابه اذا حضروا القسمه ثم نسخ بعد ذلك نسختها الايه المواريث فالحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصيه من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء هذا الكاس ايوليه يعني وحوا معناه ذو وحوليه ايه ذو منسوخوي inta aynan faraa'id kan soo degin qol walba waxay leedahay ayaa waxa jiri jirtay buu leeyahay qofku markuu tago oo maalkan uu ka dhinto markii yaani xoolaha la dhaxlanayo ayaa agoonka iyo markay yimaadaan iyo maskiinka iyo faqiirka iyo qaraabada midku saaxibka wax laga siin jiray laakiin waa la nasaxiyo waxa weeye waxa nasaxday aayatul mawaarid yusikum allahu walakum nisfu ma taraka azwajukum iyo aayada istaftuuna ka saddexda aayado ayaa lagu nasaxay buu leeyahay aayadka nasaxay marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof walba xaq u lahaa ayuu siiyay marka wasiyo un baa laga raba qofka haduu dardaarmo inuu qaraabadii u dardaarmo haduu dardaarmayo thuluth wax ka yar inuu dardaarmo ayaa la doonayaa weeyaan walidaalika marka ibn kathiir ra'yigaas oo ah in aayada mansuuxa tahay oo aayatul mawaarith ay nasaxday wuxuu ka soo naqlinayaa yaani maarta ikrima oo maarta mawla ibn abbas ah abu shaafab ka soo warinaya qasim ibn muhammad buu ka warinaya wa geyrhum waxay leeyihiin aayad waa mansuukha weeyaan wa madhhabka jumhur fuqaha ay qabaan fuqahada yaani badankooda ra'yigaas ay qabaan al-a'imatu al-arba'a yaani maratay iyo asxaabtoodaba afarta imaam a'imada waaweyn ee madahibta ay caanka ah a'imadoodina ra'yigaas ay qabaan aayadina mansuukha tahay oo aysan wax waajib ahayn marka yaani sidaas ay leeyihiin labada ra'yi ay culimadu isku khilaafaan weeyaan marka laakiin waxa moodaa inuu aad u muuqdo inaysan waajib ahayn laakiin hadii ay dadkaasi yimaadaan dadka dhalka iyo xoolaha qaadanayo dadka masaakiinta inay waxun u tuuraan in wax ka siiyaan inay tahay ayay arintaas ayaad moodaa ra'yigaas inuu raajix yahay wallahu a'lam وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى هعبسدين هبقين والله كعبسدين وين الذين كوي لو تركوا هدي كتي لهايين من خلفهم قداشوا ذا ذرية عرور اغتقي لهايين يعني من خلفهم حلوجي ذا من بعد موتهم مركب انتان دبدين ay caruur ka tagi lahaa duriyatan caruur ay ka tagi lahaayeen caruurtaasoo dicaafan yar yar oo taag daran khaafu ay u baqi lahaayeen yacni dadkaas ilaahay ka cabsaday subxaana watacaala wey khaafu ay baqi lahaayeen oo calayhim dushooda u baqi lahaayeen walyakhsha ha cabsadeen oo allah ha ka baqeen alladiina kuwii low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim gadaashooda markay dhintaan dabadeen dhuriyatan caruur oo dicaafan taag daran oo sigaar ah oo yar yar ah khaafuu baqi lahaa calayhim ilmaha dushooda faqri iyo maaragtay dhibaato uga baqi lahaa ilaahay ha uga baqeen oo owlaadan agoonta ay hadda hayaan ha kaga cabsadeen weyaan ayada marka laba macnaba culummadu way ku sheegaan macnaha koobaad waxa weeye dadka lala hadlayo khitaabkan oo walyakhsha aladiina laleeyahay ha cabsadeen laleeyahay waa al awsiyaau wa awliyaau lyataama dadkii loo dardaarmay caruurtan waalidkeed markuu adagii dhimanaya u dardaarmay iyo maaragtay ama dadkii awliyadoodii ahaa weligoodii ahaa ee aqribanimo u xigayo maamulkooda hayay dadkaas weeyaan marka yacni sida uu maaragtay imaamu lbaqawi uu fii tafsiirihi kusoo guurinaya can ilkalbiyi wuxuu leeyahay kalbi baa wuxuu odhanaya haada khitaabu liwulaati lyataama yaquulu man kaana fii xijrihi yatiimun falyuxsin ilayhi walyati fii xaqihi maa yuxibu an yufcala biduriyatihi min bacdi hadalkaasuu leeyahay yacni wuxuu leeyahay waxaa lala hadlayaahi waa awliyadii dadkii madaxda u ahaa mas-uulka ka ah agoonta weeyaan wuxuu leeyahay qof alla qofkii ilma agoona mas-uuliyadoodii gacanta ku hayo wanaag u samee saasaa loo jeedaa aayadda wanaag u samee xaqoodana sidau yahay u sii waxaad u siisaa sida adigaba aad u jeceshahay haddii awlaad aad ka tagto awlaadaadaas gadaashaada in wanaag loogu sameeyo aad u jeceshahay kuwa adiga hadda aad hayso u samee weeyaan macnuhu waa sidaas wey awlaadan hadda mas-uulka aad ka tahay oo agoonta ah ixsaan u sameeyo xoolahooda siday yihiin u sii sida aad u jeceshahay markaad adigaba dhimatay ilmahaadii in sidaasoo kale wanaag loogu sameeyo marka taa wey walyakhsha ha baqeen oo ha ka cabsadeen alladiina kuwii low tarakuu hadday ka tegi lahaayeen min khalfihim duriyatan dicaafan caruur yar yara gadaashooda ay uga tegi lahaayeen khaafuu calayhim u baqi lahaa hadda ilaahay ha uga baqeenoo ixsaan iyo wanaag ha u sameeyeen ilmahan macnahaas waa macno wanaagsan weeyaan macnaha labaad oo cabdullahi ibnu cabaas iyo keyruhuba ay warinayaan waxay leeyihiin ma ahan awliyaaulumuurka maaha dadka lala hadlayo waxaa lala hadlayaa qofkii weliga kii dhimanaya laftiisa baa loo jeedaa yacni qof baa geeridii ku timid bay leeyihiin qofbaa geeridii ku timid sakaratulmowdu ku jiraa inuu dhimanayaba ogyahay dadaa marka u imaanaya dad baa u imaanaya markaase waxay ku leeyihiin nafti baa haysa qofkan waa dhiman rabaa xoolouna ka tegi rabaa markaase dadkii kale intay u dhihi lahaayeen war caruurtaada u nax xoolahan maaragtay ha ka bixin ay odhan lahaayeen ma yeelayaan waxay leeyihiin war ninyahu ilmahaada kuuma baahna waad ogtahay waxay berri ku tarayaan aakhara waxay ku tarayaan lama arko waxay ilmahaada ku tarayaan qiyaamo ma jiro waxa ku anfacay waa naftaadee xoolahaadan hormarso hadda intaa joogto nafti baa hayso geeridii u taagan yahay xoolahaadan hormarso oo addoommadaadii xure xoolahaan sadaqayso waxaan hebel intaasii hebel intaasii bay leeyihiin ilaa marka uu arrintii inta fuliyo ninkii maydka ku jiray hebel intaa hala siiyo hebel intaa hebel intaa hala siiyo uu yidhaahdo markaasaa ilaahay ka nahyinayaa uu leeyahay dadkaasi ha kaga baqeen yaysan sidaa yeelin nahyi wey yaysan ninkaani amarkaa xunkaa yaysan farin ee awlaadaada fiiri ha yidhaahdeen ilaahayna ha xusuusiyeen hana u dardaarmeen uluha maalihi wax ka yar inuu dardaarmo ha u dardaarmeen maalkiisa markii saddex meelood loo qaybiyo wax ka yar inuu dhiibo taas ha u dardaarmeen macnahaas ayay maaragtay leeyihiin sida maalan xadiidkii maaragtay saxiixaynka ku yaalay sacad ibni abi waqaas oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam u yimid isagoo jiran ayuu nabigu soo booqday salawaatullahi wasalaamu calayh markuu u yimid baa sacad wuxuu yidhi yaa rasuula allahi innii duu maalin walaa yarisunii ila ibnatun xoolaan leeyahay buu rasuulkii allow gabar mooye wax kaloo dhexla yara ma lah caruur kale mali afa atasadaqu bithuluthay maali maalkayga markaan saddex u qaybiyo laba meel ma sadaqaystaa buu yidhi hal meelna gabadha ma u reebaa markaasuu nabigu ku yiri laa buu yiri maya markaasuu yiri fashadra fashadra nus ma sadaqaystaa buu yiri xoolaha nuskood ma bixiyaa ma iska dhiibaa nuska kalena gabadha ma uga tagaa laa buu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam fathuluha buu yiri saddex meel markii loo qaybiyay hal meel ma bixiyaa markaasuu nabigu ku diiday calayhi salaatu wasalaam laa buu maya wuxuu yiri yacni wuu aqbalay athuluha buu yiri haa ثلث كديب بوير صدح مالود مال صدق يسو مركاسو وليب الرعيو يري والثلث كثير بوير ثلث كلفتي سوى بدنية إن هذا حكد انت عصاص وكلاب اللو جيدا ثلث كلفتي سوى بدن ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه يعني النبي مركا انتو سن هذا كبحين عبد الله عباس انت انا قارن هذا الكا مركو يري ثلث كنوى بدنية أيو هذا الكي علية النبي تعليل الرعي سبب كأولي يا حولها بدن كوتها صدقين أيو الرعي وحو يري إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس إن حولها حوليها إن كتكتو أذيك سعدو دتك كدحلي يا هو أولاد هذا ما دحلك هذا إسكاله أيجو أغنياءه حول لهم دتك أباهنين إن كتكتو باوحي كخير بدن تعي إن أيجو فقراء كتكتو أي مركا دتك بريان لأن حوالي هذا صدق يسو كركو هذا ديبتو وتوكسنا يا بريتي إلا وادت شقيسنا يا ماهن وادت ير يري ما كتناكو خير بذن بوي ولذلك عبد الله بن عباس يعني وحو ليه لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع نبي الثلث ويرو سماح إن ثلث كأي كد مانو ربع أي كد يان محايا للرسول كأي يريبو ليه والثلث كثير ثلث كوا بذنيه مرك أفر ميلوت حال ميل إنا وقفك صدق يستو أيال الربا marka waxa laga rabaa ilayhin dadkan dhahay xoolahaada hormari inay amraan thuluth wax ka yar inay sadaqaystaan oo baxsado taas inay ku baraarujiyaan bal doonayay ilayhin marka macnaha taas loo jeedaa ilayhin wal yakhsha habaqin alladina kuwi law taraku haday ka tagi lahaayeen min khalfihim gadaashooda dadka oranay war xoolahaada hormarso xoolahaada dhiibo bari ilmaha ku anfici maayaan waxna ku tari maayaan dadkaasi ha ka cabsadeen hadday mid uu ka tagi lahaa من خلفهم ذرية هذه وقتك لها ضعافا خافوا عليهم أو بقي لها ين سلوك لأن كان حتى لمنه أولادي سأو بقين أيها رسول الله سكرا فوير هذين ويا فليتق الله إلهي كبقين والتقوى الإلهي هلي ما هذه يعني فليتق الله يعني سيدة مثلا يعني محالي هذا ابن جرير الطبري أو ورنا وحيل وحولي ابن كثير وكسر وقورنا فليتق الله في مباشرة أموال اليتامى agoonta xoolahooda maamulkooda ay maamulayaan ilaahay uga baqay subhanahu wa ta'ala wala yaakuluha israfan wa bidaran yeenan wa bidaran an yakbaru yeenan u curin xaqdaaf iyo ilmahan yeenan kugu weynaanin ka hor hortood xoolahii dhame yeenan sida sameeynin ibn jarir at-tabari abdullah ibn abbas ayuu ka xikaayoonaya ibn kathirna markuu soo guuriyo wuxuu leeyahay huwa qawlun hasanun وأنا هذا الوناكسن أيو ليو حقو جنيو هذا الكدن بيتهديد كآية الدنباء حقو جني سويا وليقولوا هاي راهدين قولا هذا هاي راهدين قولك أسديدا مد وناكسن أهي راهدين القول السديد وحلو جدا الصواب العدل والصواب من القول يعني شيء عدل جاه عدالة جاه إيه هذا الكيسة توسن أي قول سديد لي راهدويا مركا قول سديد هاي راهدين أو مارك يعني كلمات وناكسن هاي راهدين بلو جيدا موجيدا عرورتي كلمات وناكسن هاي راهدين او وحي ليهين يعني مركو قوير يا عرورت اغانته ومسؤولك وكيهي هاي راهد سنة اولادي سو قوير يا بني هاي راهد وحال ربا المها هذا مركا مدح اوصل لحظة اغانك اديك اعطي سر الى مدح اوصل لحظة بلا دون ياويا وين مدح اوصل لحظة اذن تسنين ابي انو دنتي انا اذن تسنين بلا دون ياويا مركا inuu yiraahdo yaa waladii iyo yaa bunayya iyo sidaas oo kale inuu yiraahdo ayaa loo jeedaa bay leeyahay marka alqawlu sadid kaasi culimada ku fasiraan culimada qaar kalena qawlka labaad oo ra'yiga labaad qabana waxay leeyihiin ninkan mariidka ahoo mowdka ku soo xaadiray qawl sadida ha ku yiraahdeeno ha yiraahdaan yacni maarat war xoolahaada fulud ka badan ha sadaqaysan awlaadaada fiiri saas oo kale hadaa qowl sadiida ha yiraahdeen macnaha labaadna sidaasay leeyihin ina alladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dhulma inama ya'kuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira ina alladiina kuwi ya'kuluuna cunayo amwaala alyataama agoonta xoolaheeda cunayo dhulman dhulmina ku cunayo yacni dhulmi ku cunayo waxaa loo jeeda xaala kownihim daalimiin biduun sabab sabab la'aan oo xoolihii iska cunaya xoolihii sabab la'aan ayuu xoolihii iska cunaa dadkaas oo xoolaha agoonta dulmiga ka cuna ku cunaahay innamaa ya'kuluuna way cunaan un waxay un cunaya innamaa adaatu xasrina la yiraahda innamaa ya'kuluuna way un cunayaan way cunayaan un adoo yiro kalo soomaalida laakiin markii wadaadadu laqbaynayaan innamaa in kala maahan in kala maahan macnaheedu ma fahmin waxa tahay in kala maahan wax maar waa shay aad xasrinayso marka inaad tiraahdo innamaa ya'kuluuna way cunayaan un wayan تأوسائنا كحسن رسيد بالعنى في بطونهم نار على وشه ذبه وحيكو عنان نار النار بيكو عنيا نار أي عنيا مكة يعني نار تي ماهن نار تي بعنيا من له جيدة وحي سببت النار تقول نقول لها أي عنيا ويا وامحي وحولها أظنك إلهي أكحر ميوي لأن النار بيساوك وقول نقول نيسا أي كو جيدة يساويا مكة نار كاس بي عنيا مكة شيء مارتي يعني مسبب كأهاب العبري سبب كبا مركا لقى عبريا ويا مركا وحا لوجد ما يجر ويؤدي إلى النار وحا وحي النار قارسيني وأكل أموال اليتامى ظلما كاسا لوجد ويا علوش هذه النار كعنيا وسيصلون وين قري دونا قيامها مركا اللي تقو سعير النار هو ريسو أي أمارة قري دونا المالتا قيامها أهويا نار هو ريسو أي إلهي قليني سلا درتي نبي عليه الصلاة والسلام مالك أغونك أول عنا وحكوت المامي أو ظلم اللي قعناه يعني ما رجتي وحكوت المامي إن يتهي وحيالها موبقاتك وصاحب كده هلاقه موبق بالله صاحب كده حكوه هلاك سماء النبي وكرده صلوات الله وسلامه عليه وحوير اجتنب حديث بخاري مسلم بكوية الحديث أبي هريرة اجتنب سبع الموبقات بقر النبي عليه الصلاة والسلام تضب هذا قفك صاحب كده هلاكته كفه قاله وحوهر مريال شراكه بالله شرك إلهي شرك الله سمايه وحو كحجي السحر وحو سحر كحجي وحو كحجي وقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق نف مؤمنة ده حق درر اللي قد له وآن دل آن متيسنين اللي دلي وحو كحجي وأكل الربا ربا ده الله عنه وحو كحجي وأكل مال اليتيم أغانك مالك يسول الله عنه كحجي سوما جدال يعني مبقاتي كم التهوية مركا والتولي يوم الزحفي مالك قال اي مسلم لو درر اي مسلم كينو عرر ايضنا مبقاتي كمتاي وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ايض يعني مارت هوينك مؤمنات كأهو اللي اسكت خطفو اللي دازاني يدوي ايضنا سلوك اللي تبين لم يتاي ويا مركا يعني وحال ربا مال اليتيم اد ان لو قفق هذا ولذلك حديث ابن مردوية اوورينا يعني نبي هريرة وسرد كيسنا او سجين يحي وحو رسول كل يجرى عليه الصلاة والسلام احرج مال الضعيفين المرأة واليتيم بوقديه جي رسولك عليه الصلاة والسلام يعني وحان دردار ميا كفقان شهيدا يعني انحرج ان لكو صار ياويا دقينا تكفقاتان ان اذين دردار ميا لابد تاك تدرن حوله ان اذين دردار ميا كفقاتان واكي المرأة واليتيم هو انت إيه مارت متك مارت المهير كأجونك مالك ودينا كفجاتا بل إلهي سبحانه وتعالى وحكدجي مالك أجونك قفك عناه قف يوم الآخرة بقى الرمي سنين أي إلهي كدجي أرأيت الذي يكذب بالدين مالك آخر قفك بيننا يمتق النابلين إيه جورن بالنبي قال لي فذلك الذي يدعو اليتيم كان أجونك حقي سكمن عيودي ذويا مالك أجونك حوله هذا آدي آد أي إسلامكم ميل وينو جاي آدي اللي سكجي إلى ليه أي أبا عن تاي ولذلك دتك سومالي ذا غباديها أبا ذا دتك مساكين تحوله هذا بيد حل مارتي عروت يركا ويكبوتين أذيركا حوله مارتي كقاتو وكذا تجو هي وحلا مدي دتك مارتي يعني بدن أبا حبها دتك دجانه أبا ذين يعني مارتي دتك حبها دجو دارها أرياشو أبياشو كتجان بدن أبا وحوي واسب رب حيان مدبم قلوا قلي مارك تورتا إس عيريان مارك أرنت أس آدي خطر أطعي دي عن ذاتك الرمجال كرسم جاه مجيدة وي وذاتك وا الماء أقوانتها وي بوتيان حولو ذي كبوتيان مارك آدي أدين لسكي إلى لي أبا هنتهي حولها يتيمتا وحوين واي إسلام كنا ميل وين وقي أقوانك وناك لوسا ما يورب بل نبي أنه حويري أنا وقافل اليتيمي كاتين في الجنة labada farood sida isku yihiin xogayro kale dhaqaaji aniga iyo midka agoonka ka faala qaadahay labadaas farood oo kale ayaan nahay buu yiri maartay labada farood oo kale ana marka soomaalida kafaalatu al-aytam ma taqaan runtii kafaalatu al-aytam ma naqaan حظي بربرنا يا حظي بربرنا يا لكن عرفتوا إنه وقف عين حقيقة الأمر وسداس عرفها وادر هذا الصومالي مرك في تمذا كده عليه سعنتي إسباب إيسي أقول تير كهيدتك أي صومالي ولا إيسي يا جعنتكوا هيو كالمين جري وحسين جري نك عرفت وحسين جري وادوكتي عرفت أسوأ حلاقة صادرة أو حسية مسكين كاس وما أهم إنه كحول بدنيا صومالي كحول بدن بابوحده حد عكرت إن كان عرب مد بنوشة كينه وحويره كفالة الآن كسو قادو يري أقوم تسو قادو معنى إذا قاب كان كوكينه وحوي وحويره عنو قانا قاد وذي يابر مقعيسان قادنا يا مركزان منكي أما حافيسك قلا شقينا شقالا إلها أما جيران كي إلها أما مسجد كي قلت تكني باوحا لي أقوم كمسكين كان باجراني نيو صدم دولري لباتم دولري وحي نقطبة بشي أقرر سند نيهور مري أنسية انت سوكرا انت سميان أيو أدرع markaas wada cunu gisoo dhalow kale to tacliintiisi iyo waxbarashadiisi iyo caafimaadkiisi oo uu kontrola sanad dalbo war cunuga ka fiilka ka ah xalkiisa seema xageeba maraya haliga soo warama bawleey anaga ma naqaana maartay yaa runtii in agoonta la kafaala qaado waliba agoonta qaraabadaada waliba waajib weyna ka saar wadogtiin aqaba oo la gooyay ilaahay ka dhiga subhanahu wa ta'ala falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba maxuu rabbi yiri fakku raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يعني مالين باهبة ذا أجرته أغون أو قرابة أو صاحبة أدمارت باهدة كفو جزو أدو جير وين جري أو كرأي اللمتاي أجري أدو وين باتكي ليسا أغون كقريب قريب كذا أو قرابة ذا دين أو كالميسو مركا هلو قد دالو أغون تإنا لضيعين إن لو كالمي لو قرقارو سيد أولاد هذا أدو قد دالي سوكرين أدو قد داشو أيان مارت إلهي أن أمر الرسول كرنا أمري أما أن أجري خير كرات سنة إن شاء الله تعالى هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.